اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى العادة اللي عزناها على المواقف المواقف قال رحمه الله تعالى وهي ثمانية حبها الخارج من السبيلين وهو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الناقل على الخارج ولم يعلقه على المخرج وفي حديث صفوان قال ولكن من بول او غائط او لون. وفي حديث الصحابه قال اذا اقبلت الحيضه فذلك الصلاه والمقصود بها اقبال الدم تعلق ترك الصلاه على خروج الخارج. وللمهدي قال صلى الله عليه وسلم يصل ذكره ويتوضا. تعلق ايضا انتقال الطهاره على الخارج. وهذا يفيدنا في حكم مهم وهو لو غير المخرج وخرج منه ريح فهل يقال بانها تنقض او لا تنقض؟ ارجع للراجل لكن الصلاة معلق الامر على الخارج ولم يعلقه على المخرج الا الريح من غير المخرج الاصلي تنقض. الراجح الامر معلق على الخارج وليس على المخرج. واذا لو كان معلق على المخرج فالمني لا يوجب الغسل لانه قاصر. ناخذ نفس الحكم. نعم. الا في المس فلا ياخذ حكم المخرج. يعني اذا غير مخرج البول والغائط كل ما خرج منه ياخذ نفس الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم علق النقض على الخارج لا على المخرج. مش كده؟ وحديث ابي هريره في الصحيحين فلا يخرج احدكم من المسجد حتى يسمع خوفا او يجد ريحا. تعلق النقض على الخارج ولا على المخرج؟ على الخارج. هو ده الراجل. ودي تقول لك في مساله تغيير المخرج فاذا غير المخرج الحكم للخارج ولا عبره بالمخرج. قال الخارج من السريرين قليلا كان او كثيرا ظاهرا كان او مليئا لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فعبر هنا ايضا بالخارج ولم يعبر بالمخرج. ولقوله ولكن من غائط وبوز ونوم تعبر ايضا بالخارج ولم يعبر بالمخرج. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوت العلمي او يجد ريحا وقوله في المجد يغسل ذكره ويتوضا وقوله من الصحابه توضا لدخول الصلاه وهذا بسبب الخارج وليس بسبب المخرج. الثاني خروج النجاسة في بقية البدن فإن كان لونا أو غائطا نقضا مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. قوله لدخوله في النصوص السابقة يعني المعول عليه الخارج وليس المعول. وإن كان غيرهما كالدم والقي نقضا انفحش في كل نفس في كل نفس أحد بحسبه وكل حاجة لا ينضبط. فالجزار يرى الكثير قليل والصاحب الوسواس يرى القليل كثير وهذا لا ينضبط في العصر. في الاصل ان خروج الدم على الراجح على الراجح وغيره من باب اولى كالقيح والصديد لا ينقضه ولا دليل يعول عليه في هذه المساله. ما قد يحتاج الى دليل صريح ثابت صحيح ولا دليل على النقض للدم. نعم. القي نعم ما يخرج من المعده. لا يخرج. تخريج المصنف لا يخرج. وكان حديث معدان الذي ذكره المؤلف لا يدل على الوجوب وانما هو حكايه فعل مجرده والفعل المجرد الثاني من جرد يرجع للجوف ها؟ ده صحيح الثاني من جرد يرجع للجوف ايه صحيح لابد انك تقيدها الا اذا كان الفعل بيانا لمجمل ان كان المجمل واجب فبيانه واجب دلوقتي قال لقومه صلى الله عليه وسلم فقولوا من الاهل قريش انه جمع عرق فتوضئي بكل صلاه وهنا امرها بالوضوء بكل صلاه من اجل الخارج ام من اجل المقام الخارج ليس من المقرر وروى معتمد بن فرحة عن علي الفرزان بن سلمة قال فتوضا قال فلقيت قولانا في المنزل بنفسه فذكرت له ذلك فقال صدق انا صدقت له وضوءه والحديث لا يزيد عليه قال ولا ينفذ اليسير لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعاده قلنا هذا له عده احتمالات له عدة احتمالات ولا نرجح لأحد الاحتمالات. قال أحمد عيد بن الصحابة رضي الله عنه تكلموا فيه ابن عمر عثر بصرة فخرج دم خد بالك وصلى ولم يتوضأ إذا هذا كان قبل الوضوء وليس بعد الدخول قبل الصلاة وليس بعد الدخول في الصلاة وابن أبي أوفى عثر دملا وهذا يرد على المصحف لانه ذاك النبي تجد اشياء تنقض واثر ابن عمر وابن ابي اوفى وغيرهم يدل على انها لا تنقض قال ولم يعرف له مخالف في عصرهم فكان اجماعا لا وجد المخالف فلا يقال في مثل هذا اجماعا وخلاف مشهود قال والقيح والصليب بالدم كما ذكرنا قال احمد فيما اخف عليه حكما من الدم والصحيح ان كل هذا لا يعني. الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. قلنا الراجح في النوم انه مظنه الحدث وليس حدثا لانه لو كان حدثا لعاد على قول انس في الصحيحين لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله عن صلاه العشاء جاء في الحديث روايات قال في بعضها فجعلوا تخفق رؤوسهم والإخفاق من النوم يتير وفي رواية حتى سمع لهم رقيقا هو النوم مستغرق مش كده فعلى قوله رقيقا النوم مظنة الحدث ولا هو في ذاته حدث إذا في حدث على رواية يسمع لهم لطيف كده لكن جمع من الروايات أن لا يمكن الصحابة يغطون ثم يقومون ولم يذكر لهم وضوءا قال وصلوا ولم يتوضأوا كده إذ ابن عباس اللي ذكر المؤلف وغيره فجعلت كل ما أخذ أخذ بشحمة أذني مثل هذه الأشياء يحمل بعضها على بعض فيقال إنه المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك أما النوم الخفيف اليسير الذي يشعر فيه الإنسان لما يدور حوله فلا يعلم جمعا بين الأحاديث ونحمل نوم الصحابة في المسجد قبل الصلاة على النوم الخفيف غير المستغرب طيب قال لقصة سلم ولكن من دور ولكن من غائط ودور ونوم يعني هذه الأشياء تحت الطهارة الصور وقوله العين وكاء السهل إذا نام فليتوضأ الحديث ضعيف لكن بما جاء عن الصحابة وبعض الأثار بعض أهل العلم يرفعه لدرجة وإن كان المعنى صحيح قال وأما الجنون والإغماء والصدق ونحوه فينقض إجماعا هذا ناقض الإجماع ويلحق به التقدير الكلي ينقض أيضا بالإجماع قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم اما مسائل الجالس والقائم فلا دليل عليه اطلاقا فلم يكن النوم يسير عرفا من جانب وقائمه لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم معناه وجعلت ابن عباس فجعلت اذا ارقيت ياخذ بشكل في اذني. والراجح جمعا بين الحديث وريه الباب النوم الخفيف الذي يبقى معه الرواق لا ينفوه. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل الى حائل او حلقه دبره. والراجح ان حلقه الدبر لا ينتقد بها الوضوء لحديث مسلم بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ذكره فليتوضا قال اخرج حديثا صحيح. وفي حديث ابي ايوب وام حبيبه رضي الله عنهم من مس فرجه فلا يتوضا. ومن احد روايه ذكره على روايه فرجه لان فرجه هو مضاف عن تسلم. نعم قول والضبر لكن روايه ذكره يخصص هذا اليوم او تقيد هذا اليوم. قال وهذا عام ونصه على نقض الوضوء من فرج نفسه ولم ياتي به حرمه تاكيد على نقضه لنفسه من غيره. وهنا الراجح ان نبقى على لفظ الحديث من مس ذكره فان مس ذكر غيره بيده فلا ينتقد وضوءه. لا وقول ان العله هنا مستنبطه وقول ان مستنبطه ان العلم جزء العله وليس كل العله. ها؟ اذا لا حب واحد والمرأة تشكو في مجرد الحب الا ما خصت بهن النساء من الاحد. قال لا نفس الخصلتين ولا نفس محل الفرج الباري يعني المقطوع لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. قلنا الحكم اذا قيل الوصل فنتوصل الحكم وانتفى عما عمل. الخامس نفس بشره الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوه من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما او محرما. بقوله تعالى اولى مس النساء وقل انا مس ورجل مسعود القمة من المسجد وفيها الوضوء وهو منقطع فاذا انتهى من وراء حائل لم ينقض في قول اسفل اهل العلم. وصول احمد عن المرأة اذا مس زوجها قال ما تنحي شيئا ولكن هي خفيفة الرجال احب الي ان تتوضا. كل كلام ذكرناه وذكرنا الادلة على انه المس مس الرجل للمرأة والمرأة للرجل حي او ميت محرم او رجل او غير ذات محرم لا ينقض الوضوء. فلا دليل صريح من قلنا يا ايها الذين اذا قمتم الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا. ذكر الحدث الاصغر والاكبر معا بالطهاره المائيه. طيب وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد المرضى المريض احيانا يمنع من استعمال الماء او على سفر والماء دائما يعني غالبا تجده معدوم في السفر فاحال على البديل للتيمم البديل للماء وهو التيمم. مش الايه فذكر الطهاره الكبرى والصغرى بالماء ثم ذكر الطهاره الصغرى للبدن وهو التراب. او جاء احد منكم من الغائط شنو يا عم الحدث الاصغر او لمس من النساء. لو قيل بان لمس من النساء مجرد لمس فقط اذا صاحب الحدث الاكبر من الجنابه لا يشرع له الثاني. صحيح؟ لو قيل بان اللمس المذكور في الايه مقصود به الحدث الاصغر اذا صاحب الجنابه لا يشرع له فهم. وذكرنا ايضا التاكيد عند اهل العلم اولى من التاكيد لان التاكيد ليس معه الا زياده لفظ فقط. اما التاكيد فهو يبني حكما جديد وهو ده الراجح. وحتى على قراءه لمستم وهي قراءه طبيعيه عند الجمهور متواتره او لمستم لا مستم من الملامسة المفعلة كده مفعلة من كلا الطرفين الرجل والمرأة والجماع لكن لمستم خطاب موجه لمين كده وهنا يقال حب رفيع بالغالب لأن الرجل هو الذي يطلب المرأة كده لذلك قال إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها إذا العمل من الرجل ولا من المرأة؟ من الرجل فهمت قال لا لمس مرجون سبع قال بالكامل إذا فرق بين صغيرة وكبيرة وضواب الحالم وغيرهن بعموم الأدلة يعني لا ولا لمس سلم مربوط وشعر ولا لمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة قلنا لأن ابن رجب في قواعده يبدو أن هذه الأشياء في حكم المنفصل وإن كان الراجح أنها ليست في حكم نعم يعني مسألة من الحكم المنفصل أو في غير الحكم المنفصل لها أحكام أخرى لكن إذا ذكر اللمس الأصل أنه يعم ولا يعتقد بدون منصوص خرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد الشهوة لعدم تناول النص له. يعني قال فهذا يرجع على الفاعل نفسه. قال من أمضى بيده هو على الفاعل وليس على مفعوله. السادس غسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه وضوء ولا نعلم يوم مخالفة للصحابة وقيل لا يوم قضب وهنا ولا الأرجح ضعيف وإن صح فقد عرضه ما هو أصح منه عند البيهقي في الكون وهو قول أكثر العلماء قال الموفق رحمه الله وهو صحيح لأنه لم يكن فيه نص ولا هو في نعم المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال أحب إلي أن أتوضأ وعلى ذكر الوجوب بكون الخبر مطلوبا على أبي هريرة قاله بالشخص وأنا أرجح المسألة كلها جماعة حمل الميت وتغسيله لا يجب منه وضوء ولذلك لواحد الحديث ما حسنه قال الاستخدام حسنه قال حسنه قال ليس عليكم من غسل ميتكم شيئا فحسبكم ان تغسلوا ايديكم عند الغسل الكبرى سمعته صحيح حافظوا له اما حديث من حمل ميتا في الافراد والمغسله في الافراد فضعيف وقلنا قول ابن عمر بن عباس تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم والغاسل هو من يقلب الميت ويبشره دار من يشوف الماء وقلنا ليس المقصود من حفظ حمل الميت هو حمل النعش نحمل يعني ولكن من يحمله أثناء الوصل أثناء الوصل السابع رجل لحم الإبل ولو نيئا ولو نيئا لن يتعب لن يفرق بين النيء والمبروك. لحين جاء ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الغنم قال ان شئت تتوضا وان شئت لا تتوضا. قال انا اتوضا من لحوم الابل هنا اللحوم عام يشمل الني والمبروك. قال نعم توضا من لحوم الابل ورد غيره من الاحاديث حديث البراء وقال احمد بن نقضي والجمهور على ان لحم الابل لا ينقض وجعل الوضوء في الحديث وضوء لغوي وهو غسل اليدين والفم لان الابل في لحمها زهومه يعني زهره لكن كما ذكرنا اكثر من مره ان الحقيقه تحمل على قصد المتكلم فان كان من اهل اللغه فتحمل على الحقيقه اللغويه المتكلم هو الشارع تحمل الحقيقة على الحقيقة الشرعية وفي العرف رجل أوصى أو أوقف أو غيره ننظر في لفظه فإن لم يحتمل الحقيقة اللغوية ولا العرف الشرعية نرجع للحقيقة العرفية قال فلا مصدر لبقية أجزائها كبد وقلب وصحان وكلش وشحم وكلية ولسان ورأس وخنام وكوارع ومصرام ومرق لحم طيب مرق نعم هذا لا ينقض لأنه لا يصدق عليه اسم اللحم شرع يعني. سبحانك الله. لكن قلنا الشريعة لم تأتي بحيوان بعضه حلال وبعضه حرام، لا، فإما أن تحله كله وإما أن تحرمه كله. وذكرنا أن النهي لا يتضاعف، ولكن الأمر يتضاعف بدليل قوله تعالى، بدليل قوله فاتقوا الله ما استطعتم، إذا النهي يتضاعف. إن عجزت عن بعضه عليك أن تأتي ببعض الآخر، لكن النهي لا يتضاعف. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فإن حج كذا إن الله قد غيركم حجا أو وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. طيب لا لا مش ليس هذا قصدي. إذا مصروكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، غير البخاري. لا ما فيش في غير نعم. ليه؟ لأنه محرم كليا وجزئيا. مش كده؟ الآن من قال بأن مرق الإبل لا يخطر علم بشيء، قال لأن المرق يوجد فيه بعض قطع اللحم الدقيقة الصغيرة جدا. لكن هذه الشريعة تفرض مثل عند مثل هذه الأشياء، فالمرق لا يتخذ منه لأنه لا يصدق عليه اسم اللحم. الآن يا جماعة في الإبل، الإبل حلال أكله ولا ليس بحلال؟ طيب الكرش مش عارف ليه والذكر وكل ده أكله حلال ولا لا؟ حلال. طيب والشربة حلال ولا مش حلال؟ حلال. الخنزير كده الفرق؟ كله حرام. الخنزير نتكلم من ناحية حرمة ككل مش كده؟ لكن في الإبل هي حلال مش كده؟ الفكر صحيح أحسنت صحيح صحيح. يعني نقول إن المرض ما هو إلا أثر بكل المحرم صار من شحم أو لحم أو غيره من الخنزير أثر، وممكن نزلوه على طعيم دم سبع ما لا يثبتوا استقلالا، نزلوا سبع ما لا يثبتوا. ولا يمكن فصله عن الماء اصلا مش كده؟ اذا يغلب على الماء الخنزير المرق يغلب عليه الشحم. طيب قلنا حديث نقض الوضوء بألبان الابل عند ابن ماجد ضعيف. قال الثامن الردة عن الاسلام بقوله تعالى والرجل اللي لمس الرب خلص عمله وفي الآخرة من الخاسرين. وقلنا الآية وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الصوتين تقيد به آية البقرة فمن يكذب منكم عن ديني ويمت وهو كافر فيمت فالشر. ومن اتبع الإسلام ثم رجع إليه عمله الذي عمله قبل ذلك، فإن كان حج صار طالب بالحج مرة أخرى، إن كان أخرج الزكاة صار يطالب بها مرة أخرى، إن كان صلى فلا يطالب بالصلاة مرة أخرى، وهكذا وله أجره. ويدل عليه الحكيم الحزام البخاري قال رسول الله رأيت أعمالا كنت أتحنك بها في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلمت من خيرين. هذا ما فعلته من سورة الرحم والنفق وغيرها، وهذا مش في أصلي فهو في المسلم من باب أوجب. وكل ما أوجب الرسل أوجب الوضوء غير المحدث. ثم الراجح الراجح لأن هذه القاعدة من الفقهاء فيها نظر، هذه القاعدة فيها نظر تشبيه. صحيح، يقول كل ما أوجب الغسل وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. لكن الآية من أراد أن يغتسل للجنابة هل يلزمه الوضوء؟ المرأة في غسل حيض مثل هل يلزمها الوضوء؟ إلزم بدليل حديث أم سلمة من الصحيحين لما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. أما أنا فأخذ على رأسي أنا أحتاج إلى الماء فإذا أنا قد طهرت ولم يذكر لها وضوءها. وحيث أسماء بن شكر في الصحيحين والسلم قال تأخذ إحدى كنا إدراكها وماءها إلى آخر الحديث، وهذا في معرض البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يذكر لها وضوءا. وحيث إمام بن حسين في الصحيحين لما أجل الرجل ولم يجد ماء ودفع عليه الصلاة والسلام سلم من ماء قلب المي وقال أبلغه على نفسك، وهذا الرجل يظن فيه الجهل لأنه تمرد فطرا يظن فيه الجهل ولم يأمره بوضوء. إذا ليس كل ما أوجب الغسل أوجب إليه الوضوء. قال غير الموت، وقلنا الراجح راجح في الموت راجح من غسل الموت تعبدي أو من نظافة؟ نظافة تعبدي.